بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عم سعيد الأصابع المتشابكة. في مدينتنا الصغيرة ساقي زهور، كنت دائما أتردد عليه كي أسعد بابتسامته الدائمة التي لا تفارقه وكأنها جزءا من فمه. وفي يوم عدت من مدرستي غاضبا، وكان لابد أن أذهب إليه حتى يمنحني الهدوء بابتسامته المعهودة. فسألني لماذا الغضب؟ قلت غدا ستقدم المدرسة عرضا رياضيا تتنافس فيه مع المدارس الأخرى. قال وماذا في هذا الشرف الذي ستنال إذا فازت المدرسة؟ قلت في الدائرة التي لابد أن تتشابك فيها أصابعنا هناك زملاء أختلف معهم وأرفض صداقتهم. قال وماذا ترى أن تفعل يا شادي؟ شادي ألا أذهب. قال ستضيق الدائرة وتفقد 10 أصابع. شادي أنا لا أستطيع أن أصادقهم. قال أرى ألا تحكم في قضيتك قبل أن تستعيد هدوءك. خذ هذا المنظار المقرب وتجول به في أرجاء المدينة كي تسعد بجمال الطبيعة وبحكمة الزهور فتهدأ نفسك. أخذ شادي المنظار وطاف المدينة، فوقع نظره على كائن يتحول لم يصدق. ترك المنظار وفرق عينيه لتسقط الأوهام وعاد ينظر من جديد، فلم يجد غير هذه الزهرة التي تتحول مرة أخرى إلى شجرة ذات ثمار وأغصان، ومرة أخرى إلى كائن له قدمان، ومرة إلى لفائف دخان. طرق شادي المنظار وجلس يسأل نفسه ما طبيعة هذا المنظار. جرى إلى ساق الزهور وسأل هذا الرجل السعيد ليخبره. ضحك الرجل كعادته وربط على كتفه وأخذ يحكي له قصة الإنسان. قال الكائن الذي رأيته يا شادي هو الإنسان، فهو في لحظة زهرة تنشر العطر، وفي لحظة أخرى لفائف دخان، أو شجرة مورقة، أو قاطع ثمار. سكت شادي للحظات يفكر، ثم سأل وكيف لنا أن نعيش بكل هذه التحولات؟ قال عليك فقط أن تختار لنفسك الشكل الذي تحب أن يكون عليه الناس ويتعاملوا به معك. شادي تستطيع أن تعرفني كيف أبني صداقات؟ قال نعم أستطيع، فإذا أردت أن يكون لك صديق متعاون فكن متعاونا، وإذا أردت أن يكون لك أصدقاء نبلاء فكن نبيلا، أو كرماء فكن كريما، أو سعداء بوجودك فكن بهم سعيدا. شادي الآن عرفتك أيها الرجل السعيد، وإنما أعطيتني نظارتك كي أرى بعينيك الرجل السعيد، والآن عليك أن ترى الوجود بعينيك وترسم علاقاتك مع الأصدقاء بنفسك قوية أو ضعيفة، حلوة أو فاسدة. وقبل أن يكمل الرجل السعيد ساق الزهور قال شادي سألحق بالدائرة فلي مكان فيها بين الأصابع المتشابكة. الرجل السعيد اليوم ولد في المدينة طفل سعيد. تمت الحمد.